هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل: أتيت أحمل تحناني وأشواقي، والحب يشرق في ذاتي وأعماقي، والنفس في شغف للنور مؤتلقا، والقلب في ظمأ للنهر والساقي. في حب أحمد فاض الوجد ملء دمي، أنا السقيم وهذا الحب ترياقي. بدر يلوح بآفاق الزمان، له ترن النجوم وشمس ذات إشراقي. به غنيت وهذا الحب زال به ما كان في النفس من بؤس وإملاقي. أتيته وفؤادي بالمنى ملئت أركانه من سنن للخير تواقي. بالقلب أسعى حثيثا لا على قدم، أمشي إلى ساحة المختار أو ساقي، لكنها لجة الأنوار تحملني بموكب لعلى الأنوار سباقي. أشتاق روضته، أشتاق رؤيته، يا نفحة الوجد في وجدان مشتاقي. كي ترتوي روحي الظمأ لطلعته، وتمتلي بوضيء النور أحداقي. هو الحبيب الذي من هديه اقتبست كل الخلائق من علم وأخلاقي. هذا فؤادي عريق في محبته، له ولائي، له عهدي وميثاقي. هو الشفيع لنا يوم الوجوه عنت وما لها من لهيب الشمس من واقي. هو الشفيع لنا يوم السما انكدرت والتفت الساق يوم الحشر بالساقي. يا رب صلي على المبعوث تكرمة للعالمين ونورا ملء آفاقي. يا رب صلي عليه ما جرى نهر بعذب ماء فرات النبع رقراقي. دكتور عصمت رضوان. يا محمد. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.